بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد ابن أيمن سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة، أي يقف على جذعها للصلاة، أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما تصنع، على ما كانت تسمع من الذكر عندها. لا شك أن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول أهل الإلحاد أو يقول المستشرقون والمستغربون على السواء: كيف تذكرون هذا؟ كيف تقولون إن جذعا بكى كما يبكي الصبي لفراق النبي له؟ ونقول مجيبين عن ذلك: إن الله على كل شيء قدير، فالذي سخر الرياح لسليمان، والذي ألان الحديد لداود، والذي جعل عصا موسى تتحول إلى حية تسعى، وجعل يده تخرج بيضاء للناظرين، وجعل الحجر ينبجث 12 عينا ويتفجر بالماء لما ضربه موسى بالعصا، وجعل يد موسى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، قادر على كل شيء، فالأمر كله لله، الذي قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لا يعجز أن يجعل جذعا يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جوابنا، وهو الذي يجيب به الرجل العامي الذي لم يدخل تلك الجامعات ولم يتلوث بأفكار الملاحدة. إن سمع شيئا من ذلك قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا إشكال أبدا. ذكرت ذلك لأن طوائف وجماعات من الجماعات الشهيرة الآن تستنكف أن تحدث بمثل هذا، ويقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بأن جذعا حن للرسول، أو أن الماء نبع من بين يدي الرسول؟ قلنا: إن استنكفتم عن ذلك فستستنكف أيضا عن تحديث بقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ستستنكفون عن التحديث بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ستستنكفون أيضا عن التحديث بقصة أهل الكهف الذين ناموا 300 سنة وازدادوا 9 وقاموا بعد ذلك. لكن والحمد لله الذي من علينا بالإيمان وأقررنا أن الله على كل شيء قدير، أقررنا أن الله على كل شيء قدير. ففي ظل موجات الإلحاد التي تنتشر الآن، قد ترى عددا من الزنادقة يمتعضون إذا ذكر الحديث عن فضائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن التحديث بها يزيدنا إيمانا، فنحن نعتقد أن الله على كل شيء قدير. بما انتصر موسى عليه السلام؟ ما الذي كان سببا في نصر موسى؟ عصا سخرها الله سبحانه، فضرب موسى بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأيضا تحولت إلى حية تسعى. فالتحديث بمثل هذه المعجزات يزيد الشخص إيمانا إلى إيمانه إذا علم أن الله على كل شيء قدير. وقد قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلا ننطعط أبدا ما دام الشيء قد ثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وثبت السند به، كما أمرنا ربنا: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلنكون على يقين بالله وبما جاء في كتب الله المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، فربنا على كل شيء قدير. فمن عجيب الأمر أننا ناقشت بعض هؤلاء الذين سلكوا طريق الإلحاد والعياذ بالله، فإذا منهم من يقول يعني ينكر مسلمات، لعل كتيبا في الإلحاد قد يوزع عليكم، ينكر مسلمات، قل له: الروح خرجت من الجسم. قل: لا، ما في حاجة اسمها روح يا أخي، كيف هذا يا أخي؟ يذكره بسيدنا إبراهيم، ينكر أن يكون هناك. طيب من أين استقيت معلوماتك؟ يقول: انظر إلى اللغة الهيروغليفية التي ترجمها شامبليون. غريب أمره أن تصدق شامبليون الكافر. يقول: ترجمة شامبليون وغيره ليس فيها إبراهيم. أنت تكذب رب العالمين وتصدق شامبليون الكافر. فقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. كذا قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وحنين الجذع الحديث به من الأحاديث المتواترة، ومعنى الأحاديث المتواترة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق تصل إلى حد التواتر الذي يقذف في القلب اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وحدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان، وسليمان الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، كان محدثا ومقرئا وفقيها. سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أطلق عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة الرجل في أهله يعني المشاكل التي تحدث بينك وبين أهلك، أو بسبب أهلك تفتن بها، مثلا قد تتخلف عن بعض ما ينبغي أن يفعل. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، أي أنا لست أسأل عن هذا النوع من الفتن، ولكن التي تموج كموج البحر، يعني أسأل عن الفتن العظيمة التي تعم الناس تموج كما يموج البحر. إذن الفتن تتفاوت. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني لا تهتم، لن تصيبك أنت، لن يصيبك منها أنت بالذات ضرر، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني بينك وبين الفتن بابا مغلقا. قال يفتح أو يكسر، يعني هذا الباب الذي بيني وبين الفتنة سيأتي عليه وقت يفتح وتدخل الفتن على المسلمين، أم أن هذا الباب يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى ألا يغلق، يعني إذا فتح سنغلقه، لكن إذا كسر أحرى ألا يغلق. قلنا علم عمر الباب، عمر كان يعرف هذا الباب، قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، يعني هبنا أن نسأل حذيفة من الباب، وأمرنا مسروقا فسأل فقال من الباب؟ قال عمر. قال عمر، وقد كان حفظ الله عمر إلى أن رزقه الشهادة في سبيل الله، ثم دخلت الفتن بعد عمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زالت مستمرة إلى زمننا هذا، تأتي دخلت الفتن على أمة محمد، فولي عثمان رضي الله عنه الخلافة، وكان حييا كريما، كان حييا كريما، فطلب منه بعض أقربائه من بني أمية أن يؤمرهم، فلحيائه أمر بعضهم، إلا أن هذا البعض الذي أمره عثمان لم يسر بسيرة حسنة في الناس، بل منهم من كان يذكر عنه أنه شرب الخمر في صلاة الفجر قبل أن يصلي الفجر، وصلى الفجر أربعا بدلا من ركعتين، والتفت إلى الناس بعد أن صلى أربعا قال إن شئتم زدتكم، قالوا ما زلنا في زيادة، خافوا أن يكلموه، وشكي إلى عثمان، فأتى به عثمان فقام عليه الحد الذي شرع في شأن شارب الخمر. آلت الأمور بعد ذلك إلى مشاكل كبيرة، قتل عثمان بعدها، وحصل شق في الصفوف عظيم بعد مقتله، فانفصل معاوية بالشام، والناس بايعوا عليا رضي الله عنه، فبدأت حروب بين الصحابة رضي الله عنهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل هذا دخل بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وهو الباب الذي كسر كما أفاده حذيفة. نستطيع أن نطرح سؤالا، ما صلة هذا الباب بباب المناقب ودائر النبوة؟ صلته أن النبي حدث بحديث فكان كما حدث، أخبر بأمور لم تكن حدثت فحدثت كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام، فهذا علم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فكل أشراط الساعة الصغرى والكبرى تدخل في دلائل النبوة، يعني إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ستظهر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ولم يكن هذا الشيء معروفا في زمانه، وتمشي الآن في الطرقات ترى هذا التوصيف الذي وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، ترى نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لم يكن يتصور في عهد الرسول أن تمشي فتاة تلبس البنطلون وشعرها مكشوف ودهية تدهن وجهها بالبهية أو التي على وجهها والشفال تدهنها بالأحمر كأنها دمية وتمشي والثياب لسيقة بجسمها، ما كان شيء من هذا يعرفه أصحاب رسول الله أبدا، حتى في بيوتهم لم يكونوا يعهدوا مثل هذا. فإذا قال الرسول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات ورأينا ذلك ازددنا يقينا، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، فيكون أمثلهم من قال له استتر وراء هذا الجدار، الواحد يزني بامرأة في وسط الطريق كما يحدث في أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة وروسيا الكافرة الملحدة والصين الكافرة، أمثلهم من يقول له استتر وراء هذا الجدار. فإذا رأيت ذلك تبين لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أخبر به. الناس لم يكونوا يتصورون أن يحدث شيء مثل هذا الذي يحدث أو الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يعرفون أن القوم سيتطاولون في البنيان غاية ما كان يملكه الشخص يبني طابقا وفوقه عشة يجلس فيها ثم مشربة. لكن لما يسمعوا حديث الرسول أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان، وترى دولة كدبي والإمارات أو قطر أو السعودية أو تطاول في البنيان لا تستطيع أن تصفه 140 طابقا، مما يدل على صدق رسول الله فيما قال أشراط الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البهم يتطاولون في البنيان. فانتقل من خيمة كان يسكنها إلى مبنى ارتفاع 140 طابق، ويتنافس هؤلاء البدوان في أن يصنعوا برجا أكبر من أي برج في العالم، في أمريكا أو روسيا أو الصين. فهذا التطاول في البنيان يدلك على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال فتزيدنا إيمانا. فكل الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى للساعة دل على صدق رسولنا ومن ثم نبوة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف. زلف الأنوف أو زلف الأنوف يعني بذلك على أحد الأقوال في تفسيرها أن أنوفهم قريبة من وجوههم، أي ليست بمرتفعة مع انبساط فيها. الأنوف ليست بمرتفعة إنما هي قريبة من الوجه منخفضة ومفروشة. ومن الزلف ما نعبده من اللي يقربون إلى الله زلفة تقريبا، أنها قريبة من الوجه. وقيل فطس الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا ينسحب على البلاد التي تسمى الآن كوريا وما جاورها كاليابان ونحوها، فلم تكن لها أسماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وتجدون من خير الناس أي في الإسلام أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. الذي كان يكره الإسلام قبل أن يسلم إذا أسلم فيكون من أشد الناس تمسكا بهذا الدين، كحديث قال والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الشخص الهزيل هزيل، إذا كان في الجاهلية هزيل فهو في أيضا إذا أسلم يضبط شيئا ما، لكن ليس كالشخص الذي كان جادا في جاهليته أسلم وأصبح جادا أيضا بعد إسلامه، كعمر رضي الله تعالى عنه في جاهليته كان جادا وكان يحارب الدين عن اعتقاد، لما أسلم أصبح أيضا له شأن في الإسلام، كخالد بن الوليد أيضا كان في جاهليته جادا في حروبه ولما أسلم كان جادا أيضا في حروبه. شجاعته التي كانت معه في الجاهلية ازداد معها شجاعة في الإسلام، وكان في الجاهلية شجاع كجبلة وكعصبية قبلية، لكن لما أسلم زادت هذه يقينا أو زادها يقينه باليوم الآخر. لذلك كما ترون ويقول لقد اندقت في يدي وتكسرت في يدي 9 أسياف يمنية في مؤتة. يعني لما يمسك السيف وانتم تعرفون طول السيف وقوة السيف ويضرب في الرقاب أو يضرب في أهل الكفر حتى تتكسر في يده 9 أسياف ولم يبق إلا صحيفة يمنية في يده. يعني سبحان الله الذي رزقه هذه البسالة والشجاعة. قال ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. والله نتمنى ذلك، نرى رسولنا عليه الصلاة والسلام لو كلفنا ذلك أموالنا وأهالينا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة يعني كأنها مطبقة من كثرة الطرق عليها نعالهم الشعر تابعه غيره عن عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل هو ابن أبي خالد أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعلهم الشعر وهذا البارز. وقال سفيان مرهم أهل البارز ما مراده بالبارز كما يفيده الحافظ ابن حجر قال القبيس معناه البارزين لقتال أهل الإسلام أي الظاهرين في براز من الأرض ويقال معناها أن القوم الذين يقاتلون تقول العرب هذا البارز لكن أظن هناك معنى آخر فلخصوه لنا بارك الله فيه. قال غيره البارز الديلم يعني بلاد معينة. طيب أرجع إلى ما كنته. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتله. وهذا من الأشراط الصغرى للساعة التي لم تتحقق إلى الآن قتال المسلم لليهودي واختباء اليهودي وراء الحجر والشجر وقول الحجر والشجر للمسلم هذا يهودي ورأي فاقتله من الأشراط الصغرى للساعة تلك التي لم تتحقق إلى الآن والله أعلم. نعم إلا شجرة الغرقد وهي من شجر اليهود بهذا القدر أجتزئ والله أعلم.